إخوتي وأخواتي الأفاضل والفضليات، ليتنا إيه نقرأ النص ونتابع مع الصوتيات بإذن الله، وما أشكل علينا نسأل فيه. مرحبا بكم بإذن الله.